السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله من مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، كنا قد وعدنا في الحلقة الماضية أن ندخل إلى موقعة الجمل وما فيها من محنة ومصيبة ومن بلية وقعت بالأمة، وقدر الله كان أمرا مقضيا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وقدر الله أن يقع ذلك بين خيرة الخلق بعد الأنبياء، وافترق الناس إلى فرق وشيع وأحزاب، وتجرأ من تجرأ في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل الخوض في أحداث هذه الموقعة وهذه المعركة التي دارت بين المسلمين وكانت فتنة بحق، لا بد أن نؤصل لبعض الأمور سريعا ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. أولا، ذكرنا من قبل القاعدة الكبرى أنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وقول آل بني مجوس إن أئمة آل البيت معصومون هذا قول باطل شرعا ودينا وعقلا وواقعا. من ذلك أن أعظم كتبهم ألا وهو الكافي للكليني، هذا الكتاب يوجد به آلاف الروايات المتعارضة، فكيف يكون هذا القول معصوما وهذا القول معصوما وهما متضادان؟ الأمر الثاني أن كبار الصالحين وكبار العلماء وكبار الفضلاء يجوز عليهم الذنب والخطأ، وما تكفل الله لأحد بالعصمة وعدم الخطأ وعدم الذنب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان هذا فيجوز على كبار الصحابة رضي الله عنهم أن يذنبوا وأن يخطئوا، والذنب مغفور والخطأ مرفوع، الذنب مغفور والخطأ مرفوع. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. العالم إذا اجتهد فأصاب في اجتهاده فله أجران: أجر الاجتهاد وبذل الجهد، وأجر العلم والصواب الذي وصل إليه. وإن أخطأ فله أجر واحد: أجر الاجتهاد الذي بذله. من هذا ندرك حقيقة ما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نعتقد أن كل واحد ممن كانوا في الجيشين كان بهذه المثابة، لكن هذا في كبار الصحابة وكبار الجيشين رضي الله عنهم وأرضاهم. لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قدر الله وقضى ومضى في علمه سبحانه وتعالى أن الناس لا يتركون سدى ولا هملا، وأن الخلق يفتقرون بعد قتل عثمان رضي الله عنه إلى خليفة فرض عليهم أن ينظروا في من يكون، ولم يكن بعد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أفضل ولا أعلم ولا أجل ولا أتقى ولا أدين من أبي الحسنين علي رضي الله عنه أرضاه. فقدر الله أن تنعقد البيعة هو أفضل الخلق في هذا الوقت رضي الله عنه أرضاه، ولولا الإسراع ببيعة علي رضي الله عنه لجرى على الأمة من هؤلاء الأوباش الذين خرجوا على أمير المؤمنين وقتلوه وأراقوا دمه، وكانت فتنة عظيمة في الأمة أن يتجرأوا على أمير المؤمنين وعلى صاحب السلطان في الأرض أن يقتلوه لشبهات وقعت في قلوبهم. فلو أن الأمر ترك لهؤلاء الأوباش لاتسع الخرق على الراقع، لكن عزم كبار المهاجرين والأنصار على علي رضي الله عنه، فرأى أن ذلك يعتبر فرضا عليه أن يقبل إمرة المؤمنين فانقاد لذلك. كان من جملة من بايع علي رضي الله عنه طلحة والزبير، بل هما من أول من بايع رضي الله عنهم، وكان من جملة من بايع علي رضي الله عنه هؤلاء الأوباش الذين قتلوا أمير المؤمنين، قتلوا أمير المؤمنين المظلوم عثمان رضي الله عنه. فأصبح في أنصار علي وفي أتباع علي رضي الله عنه من هؤلاء الأوباش. بدأ علي رضي الله عنه يولي ويعزل، وكان أن استأذن طلحة والزبير لأداء العمرة، وكانت الصديقة الكبرى الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تؤدي الحج بمكة المكرمة. فلما بلغها مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه تألمت وحزنت، وحزن كل مسلم على ذلك، إذ كيف يقتل أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وكيف يراق دمه؟ وقد أرسلت نائلة بنت الفرافصة رحمة الله تعالى عليها قميص عثمان وهو مجلل بالدماء، وأرسلت أصابعها التي قطعت، فنشر القميص على منبر الشام فبكى الناس على الخليفة المظلوم رضي الله عنه أرضاه. اختلف الناس ونظر كل باجتهاده، ووقعت الفتنة، وابتدأت الفتنة تجري وتتتابع على المؤمنين بقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخرجت إلى البصرة ولم يكن في نيتها ولا في نية من معها قتال، إنما خرجوا للإصلاح بين الناس. أخرج الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم، ونعيم بن حماد في كتاب الفتن، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن حبان في صحيحه، وابن عدي في الكامل، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في دلائل النبوة من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى. قال: لما أقبلت عائشة رضي الله عنها، أقبلت إلى جهة البصرة، وسنبين لماذا البصرة، لماذا خرجت؟ خرجت لما سيذكر في هذا الحديث الجليل. وبالمناسبة أقول إن الحاكم أبا عبد الله محمد ابن عبد الله ابن البيع من الشيعة المعتدلين رحمة الله تعالى عليه، وقد روى هذا الحديث كما سمعنا في مستدركه، بل وصححه رحمة الله تعالى عليه. فانظر أيها المسلم الكريم وأيتها المسلمة الكريمة إلى هذا الشيعي المعتدل الذي يروي هذا الحديث الذي يبين سبب خروج أم المؤمنين رضي الله عنها، وبين قول أبناء مجوس في عائشة وطلحة والزبير وبقية الصحابة رضي الله عنهم. قال قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى، وهو أحد المخضرمين، والمخضرم أي الذي أدرك الجاهلية والإسلام وكاد أن يكون صحابيا لكن لم يقدر له ذلك، قال: لما أقبلت عائشة رضي الله عنها مرت على مياه بني على بعض مياه بني عامر، فطرقتهم ليلا، يعني مرت عليهم بالليل، فسمعت نباح الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. قالوا: مهلا، يرحمك الله، تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله بك ذات بينهم. مهلا يرحمك الله، تقدمين أي على الناس، فيراك المسلمون، وما لك من قدر، وما لك من هيبة، وما لك من منزلة، فأنت أمهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فوقع في نفس طلحة والزبير رضي الله عنهما أن المسلمين إذا رأوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أصلح الله ذات بينهم، وقل الخلاف والشر. فقالوا، وأنبه وأعيد، أن من جملة رواة هذا الحديث الإمام الحاكم، وهو شيعي منصف معتدل رحمة الله تعالى عليه. قالوا: مهلا يرحمك الله، تقدمين أي على الناس، فإذا رآك المسلمون فلعل الله أن يصلح بك ذات بينهم. قالت: ما أظنني إلا راجعة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. والحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وابن كثير والهيثمي وابن حجر والألباني رحمهم الله تعالى. هذا الحديث الجليل يبين حقيقة خروج أم المؤمنين ومن معها. إذن لماذا خرجوا؟ خرجوا للإصلاح بين الناس، خرجوا للإصلاح بين الناس، فوالله الذي لا إله غيره ما خرجوا لقتل ولا لقتال فحاشاهم من ذلك، إنما خرجوا للإصلاح بين الناس كما قال غير واحد من الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذلك ما ذكره الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم من القواصم، قال رحمه الله تعالى: فخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة نبيهم، واحتجوا عليها بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقد خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلح وأرسل فيه. يعني قالوا اخرجي لعل الله أن يصلح بين الأمة بسببك ورجاء منفعتك وبركتك فاخرجي. وذكروا قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فرجت المثوبة من الله عز وجل واغتنمت الفرصة وخرجت حتى بلغت الأقضية مقاديرها، خرجت ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإنما خرجوا رحمة الله تعالى عليه ما جاءوا مقاتلين ولا ولاة، وإنما كانوا ساعين في الصلح راغبين في تأليف الكلمة، فمن خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم كما يفعل في سائر الأسفار والمقاصد. يعني إن عائشة رضي الله عنها وطلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه خرجوا للإصلاح بين الناس، ما خرجوا طلبا لولاية وحشاهم من ذلك، ولا خرجوا للقتال حشاهم من ذلك، إنما خرجوا للإصلاح بين الناس كما سمعنا في الحديث الآنف الذي قال قيس بن أبي حازم: لما أقبلت عائشة رضي الله عنها اتجهت إلى البصرة، مرت ببعض مياه بني عامر طرقتهم ليلا فسمعت نباح الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. هذه الرواية كما سمعنا أن الحاكم رحمة الله تعالى عليه قد أخرجها في مستدركه، أما آل بني مجوس أتباع وأذناب اليهود ماذا قالوا؟ قالوا: شهد طلحة والزبير وخمسون معهم شهادة زور أن هذه ليست ماء الحوأب. فسبحان من وفق عبادا وخذل آخرين، سبحانه. وما الدافع للزبير وطلحة أن يكذبوا على أم المؤمنين رضي الله عنها؟ علمت رضي الله عنها لكن قالوا يا أم المؤمنين مهلا صبرا انتظري لعل الله يكتب أجرك ويرفع قدرك زيادة على رفعته في الدنيا والآخرة بأن تقدمي على الناس المختلفين. وقد كان من أهل البصرة من قتل من اشترك في قتل عثمان فاختلف الناس وهاجوا وماجوا، فإذا قدمت عليهم ورأوا حرمة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم قدروها واحترموها، فإذا رآها المؤمنون الموحدون رجاء أن يصلح الله بها بين الناس. ثم هؤلاء الحمقى الذين خالفوا المعقول والمنقول، خالفوا المنقول أي الكتاب والسنة، وخالفوا بداهيات العقول. لو أراد طلحة والزبير الولاية ما الذي يمنعهم أن يبايعهم أهل مكة ومن خرجوا إليهم؟ فوالله ما طلبوا ولاية ولا خرجوا لقتال، إنما خرجوا للإصلاح بين الناس. لماذا البصرة؟ لماذا البصرة؟ كان والي البصرة من قبل عثمان يدعى عبد الله بن عامر رحمة الله تعالى عليه. فلما ولي علي رضي الله عنه عزل عبد الله وولى عثمان بن حنيف، فقال لهم عبد الله بن عامر والله إن لي صنائع بالبصرة، أنا قدمت لأهلها خيرا كثيرا، فإذا خرجتم إليهم أرجو أن يكونوا معكم. على ماذا؟ على حرب علي؟ علي كان بالمدينة رضي الله عنه. على أن يتولى طلحة أو أن يتولى الزبير إمرة المؤمنين؟ لماذا لم يبايع لهم بمكة؟ وكان يعلى بن أمية وهو والي اليمن، قد أتى من اليمن، فمعهم مكة وما حولها إلى اليمن، كانوا سيبايعون لطلحة أو للزبير لو أرادوا ذلك. ثم إذا أرادوا ذلك أن يرسلوا إلى معاوية فليبايع فيصير الشام معهم، ثم أيضا إلى البصرة وغيرها، لكن والله ما أرادوا بيعة ولا ولاية ولا قتالا، إنما خرجوا للإصلاح بين الناس مهلا مهلا. لعلك يرحمك الله تقدمين على المسلمين، تقدمين على الناس فيراك المسلمون فيصلح الله بك بينهم، أو يصلح الله بك ذات بينهم. هذا هو القصد والهدف. إذن قصدهم وهدفهم الإصلاح بين الناس. خرجوا إلى البصرة خشية أن يحدث شيء أيضا في مكة فتنتهك حرمة مكة كما انتهكت حرمة المدينة، فخرجوا إلى البصرة. فلما علم عثمان بن حنيف بمجيئهم أرسل إليهم، وعلم أنهم ما جاءوا إلا للإصلاح بين الناس، وأنهم يطالبون بإقامة الحد الشرعي على قتلة عثمان. فكادت الحرب أن تقع، ثم أمهل بعضهم بعضا حتى يأتي أمير المؤمنين. وكان رجل من قتلة عثمان، ويجب أن ننتبه لقتلة عثمان، يقال له حكيم ابن جبلة. هذا الرجل أثار نار الحرب حتى أشعلها، ثم قتل هو 70 من بني سعد، فأثار قتله بني سعد ومن معهم، فلما وصل علي رضي الله عنه وقد حذره عبد الله بن سلام أن يخرج من المدينة انطلق إلى البصرة رضي الله عنه أرضاه انطلق رضي الله عنه أرضاه إلى البصرة، وما خرج رضي الله عنه أيضا لقتال، إنما خرج للإصلاح بين الناس، حيث إن قتلة عثمان وجد كثير منهم من أهل البصرة، وكان قدر الله أمرا مقضيا. فأرسل علي رضي الله عنه إلى طلحة والزبير وعائشة، أرسل إليهم وأرسلوا إليه. قبل هذا قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية التي أجمع عليها المسلمون إلا أحرفا يسيرة استدركت عليهم، ماذا قال؟ قال: فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، يعني معاوية لم يبايع إلى الآن، والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ومحب عثمان تظن بالأكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم أخبار، يعني أخبار بلغت عنهم، منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، يعني كان في جيش علي رضي الله عنه بعض هؤلاء الأوباش، ولكن من هو بعينه ولا يعرف، وأيضا ولو كان معروفا فإن قبائلهم كانت تتعصب لهم عصبية جاهلية، فكان رأي علي رضي الله عنه أن يتمكن أولا من الخلافة، وأن يثبت أولياء الدم على القتلة أنهم فلان وفلان وفلان وفلان، عند ذلك يقيم الحد عليهم بقتلهم والقصاص منهم. أما طلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم كانوا يرون أنهم إذا لم يقتصوا لأمير المؤمنين الشهيد رضي الله عنه فإن ذلك يستوجب غضب الله وعقابه، ولا شك أن الصواب كان مع علي رضي الله عنه أرضاه. ومما يجب أن يعلم، يقول رحمه الله تعالى: فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة ولا الزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين، يعني المفسدون هم الذين أثاروا ذلك، وسنبين إن شاء الله كيف وقعت هذه الفتنة. إذا كان الواحد يفسد جيشا فما بالك بألف، إذا كان الواحد يستطيع أن يفسد جيشا فما بالك بألف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم، فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن إلا مجتهدا متأولا كالعلماء، بل فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى. لكن إذا كانت السيئة في الحسنات، إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة إن شاء الله تعالى. يعني ليس كل واحد في الجيشين كان عالما أو مجتهدا متأولا، بل وجد فيهم من وجد وهم الذين أثاروا الفتنة. وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم، لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ، لكن هم كما قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. يقول وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها. ونقل ابن حجر في الفتح عن المهلب أحد شراح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه وإن لم يخرج للقتال وأبى أن يقاتل إلا أنه كان على رأي عائشة رضي الله عنها في الإصلاح بين الناس، وما خرجت عائشة رضي الله عنها إلا للإصلاح بين الناس. فهذا أمر قد تواتر أن عائشة وطلحة والزبير ما خرجوا إلا للإصلاح بين الناس، وكذلك خرج علي رضي الله عنه ليتدارك الأمر قبل أن يتفاقم. فلما تراءى الجمعان وأصبح لطلحة والزبير وعائشة من معهم ومن يقاتل دونهم نظرا لتهجم حكيم ابن جبلة ومن معه وإثارتهم للقتال، وقف من وقف مع عائشة رضي الله عنها مطالبين بدم عثمان. عند ذلك ضاع دم عثمان رضي الله عنه بأن القتلة الآن أصبحوا لا يعرفون. فكان ماذا؟ كان أن كاد الخيرون أن يقتتلوا، فلما رأوا أنه لا أفضل ولا أعظم ولا أكرم من الصلح، ما يوجد أكرم ولا أفضل ولا أتقى لله من الصلح، أرسل علي عبد الله بن العباس وأرسل طلحة والزبير محمد بن طلحة الملقب بالسجاد، كان من أعبد قريش رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عن أبيه. وهنا أنبه على خطأ وقع سبق لسان مني في الحلقة الماضية عندما قلت أن علي رضي الله عنه تلا آية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، سبق لساني وقلت ونزعنا ما في قلوبهم، فأسأل الله المغفرة والرحمة والرضوان لي ولجميع إخوان المسلمين وأخوات المسلمات. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فاتفق الجميع على الصلح، وبات جيش أو وبات مجموعة أو بات طائفة طلحة والزبير وعائشة بخير ليلة، وبات جيش علي رضي الله عنه بخير ليلة بعد أن كادوا أن يقتتلوا، وبات قتلة عثمان من السبائية وغيرهم أذناب عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أثار الفتن في زمان عثمان رضي الله عنه، باتوا بشر ليلة لأنهم اتفقوا فيما بينهم أن يمكن لعلي وأن يقدم هؤلاء المجرمون للحرب، أن يقدموا للمحاكمة وللقصاص، فباتوا بشر ليلة. المؤمنون الموحدون باتوا بخير ليلة، أهل الدين وأهل التقوى من الصحابة وتابعيهم بإحسان، اصطلحوا واتفقوا على الصلح وعلى إجراء حكم الله سبحانه وتعالى، وأن يمكن لعلي رضي الله عنه، وأن يقام القصاص على قتلة عثمان. وقتلة عثمان كثير منهم كان في جيش علي، فماذا يكون إذا اتفق الخيرون؟ وإذا اجتمع الخيرون ما النتيجة؟ ما هي النتيجة البدهية؟ أن هؤلاء سيقتلون ويعاقبون. فهل يترك المفسدون في الأرض الذين ذبحوا أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى وسلم ورضي الله عن الشهيد المظلوم عثمان، أيتركونهم في أمن وأمان؟ اجتمعوا فيما بينهم سرا، وخرجوا في ظلمة الليل، وأثاروا القتال وحركوه في كلتا الطائفتين قتلا هنا وهناك. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد غدر طلحة والزبير. وقال طلحة والزبير: لقد غدر علي. أثير القتال وهم في غاية الأمن والأمان، وباتوا بخير ليلة، فحرك القتل في الجانبين. تحرك مضري هؤلاء إلى مضريهم، وربيعيهم إلى ربيعيهم، ويمنيهم إلى يمنيهم، وقيسهم إلى قيسهم، وأثاروا القتال في الجيشين. فخرج علي فزعا، وخرج طلحة والزبير وعائشة وهم في فزع. ما الذي حدث؟ أكانت خدعة؟ هؤلاء يقولون خدعنا علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه يقول خدعني إخواني رضي الله عنهم. ولله در من قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، كل يشارك فيها، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت هربت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ماذا يرجى؟ نحن ما خرجنا إلا إلى الصلح، ما خرجنا إلا للانتصار لدين الله، واتفقنا. هذا يقول غدر بي إخواننا، وهذا يقولون غدر بنا إخواننا. وأثار الحرب أهل المصالح كما هو في كل زمان. ماذا قال الله عن اليهود الملعونين أبناء القردة والخنازير؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض هذا، والله لا يحب المفسدين. هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا، ألم يضرموا النيران في كل عصر؟ فكذلك أهل الشر وأهل الفساد الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، هل ينتظرون حتى يقتلوا؟ هل ينتظرون ليقدموا للمحاكمة العادلة؟ هل ينتظرون وهم الذين لم يخشوا الله عز وجل وأراقوا دم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فأثاروا الحرب والقتال في الليل. فماذا يفعل الإنسان إذا اضطر للحرب والدفاع عن نفسه؟ هؤلاء يقولون غدر علي، وعلي يقول هؤلاء غدروا بي، فقامت الحرب على قدم وساق، قامت الحرب على قدم وساق، وما كان علي رضي الله عنه راضيا عنها، وما كان طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم يرضون عنها، لكن أثارها المفسدون وأثارها الأشرار. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها انتشرت وارتفعت، ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. عندما ترى أخاك قتل أمامك أو ترى ابنك قتل أمامك، أتقف حتى تقتل؟ هنا الفتنة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكسر السيف عند الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها بطن. أسأل الله أن يحفظ المسلمين وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يجنب أهل الإسلام الفتن ما ظهر منها بطن، وأن ينجي إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان بمنه وكرمه. فتنة بين أهل الإسلام، وقامت الحرب على قدم وساق. ولقد أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة رضي الله عنها تركب جملا أهداها إياه يعلى ابن أمية، وكان جملا عظيما كثيرا وبري أي الشعر الوجهي. في مصنف ابن أبي شيبة ومسند البزار وعند ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدب، يعني كثير شعر الوجه كثير وبر الوجه، يقتل حولها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت، أي بعدما كادت أن تهلك. قامت الحرب على قدم وساق، وكان لا يمسك بخطام الجمل إلا أكابر الشجعان، وما كان يمسك بخطام الجمل إلا من يسمي نفسه لأم المؤمنين، وكان من أعظم الناس قتالا في ذلك وإمساكا بخطام الجمل دفاعا عن أم المؤمنين بنو ضبة. واقتتل الرجال أشد ما يكون القتال، قتل طلحة أصابه سهم غرب، أي لا يدرى من رماه به، في ركبته رضي الله عنه فكان منه موته. وابن جرموز قتل الزبير رضي الله عنه عندما أراد الرجوع بعيدا عن الفتن، وأصبح هودج أم المؤمنين رضي الله عنها كالقنفذ من كثرة السهام التي ألقيت فيه. فأشار علي رضي الله عنه وغير واحد بأن يعقر الجمل خشية أن تصاب أم المؤمنين بسوء أو مكروه، بعد أن قتل من قتل وقدر عدد الجيش عدد القتل بالآلاف، وكبار الشجعان والأبطال يدفعون عن أمهم فداء لأم المؤمنين رضي الله عنها، بعد أن غدر بالطرفين من أهل الشر والفساد، فكان ماذا؟ فلما عقر الجمل أي قطعت قدمه وقطع رباطه أي ما يربط به الهودج، أمر علي رضي الله عنه عمارا ومحمد بن أبي بكر أخ عائشة أن يحملوا الهودج، فحملوه وكأنه قنفذ، فاطلع عليها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وقال أخوك البار، قالت بل العقوق، وقال عمار رضي الله عنه يا أمة كيف رأيت قتال الرجال؟ قالت لست لك بأم، قال بلى والله إنك لأمي وإن لم ترضي. فأتاها علي رضي الله عنه وقال يا أمة غفر الله لنا ولكم، فقالت غفر الله لنا ولكم، بعد إراقة الدماء وبعد الفتنة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يقول لها يا أمة، فقبح الله آل بني مجوس الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أراد علي قتل عائشة لماذا لم يقتلها وهو القائد المنتصر؟ لو أراد أن ينتقم منها لماذا لم يفعل؟ بل قال يا أمة، فقد كان يعتقد أنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، غفر الله لنا ولكم، قالت غفر الله لنا ولكم. ثم أمر ألا يذفف، ألا يقتل جريح، وألا يتبع الفار رضي الله عنه وأرضاه، وجهز عائشة رضي الله عنها وأعادها معززة مكرمة، أعادها معززة مكرمة رضي الله عنهما. فإذا كان هذا موقف أمير المؤمنين رضي الله عنه وموقف عائشة رضي الله عنها، موقف علي من عائشة وموقف عائشة من علي وموقف علي من طلحة، ونزعنا ما في صدر، إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، وقال لابن جرموز لما دخل عليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. هذا موقفهم، فوالله إنها لفتنة، فتنة عاف الله أيدينا منها، فكيف يلوث المؤمن لسانه بها؟ إنها فتنة وقعت، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، إنها فتنة حرص أهل الشر والفساد على إثارة القتل والقتال فيها، وكان الضحية أن قتل من قتل وقطعت أطراف من قطع، ومع ذلك كانوا أحرص ما يكونون على سلامة أم المؤمنين رضي الله عنها. بعد كل هذا كان هودجها رضي الله عنها، الهودج ما كان تستر فيه النساء كصندوق مستور يستر فيه النساء حتى لا يرهن أحد، أصبح هودجها من كثرة السهام التي كان يرميها أهل الشر والفساد لقتلها رضي الله عنها أصبح كالقنفذ. أما علي أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه ماذا قال؟ يا أمة غفر الله لنا ولكم، قالت وأنتم غفر الله لنا ولكم. إيمان وتقوى حتى في أحلك الأوقات وأشدها يستغفر بعضهم لبعض ويثني بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا حتى نبتت نابتة السوء من أبناء المجوس الذين طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وافتروا الكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يسير وباختصار شديد لبيان ما تم في الفتنة العظيمة التي تبعتها فتن أخرى، بل فتن كبيرة منها وقعة صفين التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. لكن ننبه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أنه يجب أن تكف الألسنة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن نثني عليهم وأن نمدحهم وأن ندعو لهم وأن نستغفر لهم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم نجي الأمة من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم نجي الأمة من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم نجي الأمة من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومع بقية ترجمة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ومع الحوادث التي تأتي بعد ذلك خاصة وقعة صفين إن شاء الله يكون الكلام بعد ذلك. هذا فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فإني أستغفر الله وأتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.